ارحبوا ثم ارحبوا يا هلا الرايا الشديد، عد ما البراق يبرق وما لجر عد. مرحبا باللي حضر من قريب ومن بعيد، في محل بالعلوم الجزيلة معتمد. Yeah.